وثق الخبر المحصور يقدم أبدا أبدا دائما خبر المحصور يقدم وجوبا يعني. أي وجوبا لماذا؟ لئلا ينقلب المعنى. ثم مثل له بقوله مثال عظيم فما لنا إلا اتباع أحمد فما لنا إلا اتباع أحمد هذا حصرنا على اتباع أحمد لأن المقصود حصر الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لنا موسى وما لنا عيسى وما لنا نوح وما لنا فلان وما لنا فلان وما لنا شيطان لا نتبع كل هذا إنما نتبع إيش نتبع محمد صلى الله عليه وسلم هذا مثل عظيم لو لم يكن إلا هذا الشيطان من مالك لكفاه فخرا وكذلك قوله بباب الاشتغال فما أبيح فحل ودع ما لم يبح مثال له في آخر كلام قال الشيطان فما أبيح فحل ودع ما لم يبح لولا هذا الشيطان لكفى يعني من مالك ضخما في هذا الكتاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.